الله قياما وقعودا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Thank you.

Oh, Oh, لنا ذنوبنا تكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع Thank you. Thank you. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري